فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ ورد هذا بس ما أدري عن سنده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.